بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن في باب الوصايا مع الحديث 95 بعد 200 من الكتاب، والحديث الأول من باب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. طبعا هنالك أمر هام ينبغي علينا أن ندركه جميعا، أن الوصايا كانت واجبة قبل آيات المواريث، وبعد أن جاءت آيات المواريث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا هنا مالا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه إلى آخر الآية. لكننا نجد أن الوصية التي كانت واجبة بقيت مسنونة. نعم، ويمكن للإنسان أن يوصي لكن لغير الورثة. وأيضا هنالك عندنا الوصية قسمان: واحد عنده مال يتيم، عنده أمانات، عنده حقوق، عليه واجبات، كل هذه الأمور لا يعلمها إلا هو، عند ذلك فينبغي عليه أن يكتب ذلك حتى إذا ما مات لا تضيع هذه الحقوق ولا تضيع هذه الودائع، فهذا من الواجب. ومن جملة ذلك ما يكتبه التجار في دفاترهم، فيعتبر ذلك بالنسبة إليهم من الوصايا، فكل كلمة مكتوبة في الوصية في الدفتر من وإلى إذا كانت الأمور تلزم. وقد رأيت مرة بعض الناس قد كتب وصية معينة فكان يهتم بالكتابة حتى كان في آخر كلمة يكتبها، وكأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ روحه بآخر كلمة يوصي أولاده بتقوى الله عز وجل، فقد امتدت يده، دليل على نهاية الحياة. وبعد ذلك، بعد أن تمت هذه الوصية، إذن في كل لحظة من اللحظات ممكن للإنسان أن يكتب هذه الوصية. إذن هنالك وصية واجبة وهنالك وصية أخرى في القربات وفي المستحبات، فتبقى مستحبة. قال الشيخ: الوصية على وجهين: أحدهما الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان، وذلك واجب، وتكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتدينه ورده مع القرب، هل تجب الوصية به على التضييق والفور وكأنه روعي في ذلك المشقة؟ هنالك أشياء يومية تنتهي في كل يوم، واحد يأخذ بعض الأشياء ويرد القيمة في نفس اليوم مثلا بأغراض اليوم، هل مباشرة يكتب؟ بينما يكتب الوصية يقوم فيدفع الذي عليه، هذا لا يكلفنا الشارع به، خاصة أن الإنسان إذا ما شعر بدنو أجله فإنه ترى أن هذه الأعمال تصبح قليلة جدا، إلا الذين يموتون موت الفجأة، عند ذلك هؤلاء ربما تتعلق بهم بعض هذه الحقوق. الوجه الثاني الوصية بالتطوعات في القربى، وذلك مستحب، وكأن الحديث إنما يحمل على النوع الأول، يعني بالنسبة للوجوب. والترخيص في الليلتين أو الثلاث دفع للحرج، وربما استدل به بعضهم على العمل بالخط والكتابة لقوله وصيته مكتوبة. طبعا الوصية من الممكن أن تغير في كل يوم، الإنسان يكتب الوصية بعد ذلك يعني تتغير هذه الأشياء، قد يوصي لأناس يموتون، وقد يوصي بشيء هو يفقده مع الزمان، يغير هذه الوصية. فتغيير الوصية أمر ممكن كل فترة من الفترات أن يكتب هذه الوصية. والناس دائما أحيانا إذا مات بعض الناس يسألون كثيرا، ماذا كتب فلان؟ هم لا يريدون أن يعرفوا حقيقة كيف تكتب الوصية، وإنما يريدون أن يعرفوا ماذا كتب، كثرة غلبة يعني كما يقال، وماذا عنده ولمن أوصى وإلى غير ذلك. فمرة سألني بعضهم، كل الناس يسألني ماذا كيف تكون الوصية، فأرشدته إلى وصية مكتوبة، كل واحد يسألك عن شيء قل مثل هذه، يعني أوصيت بكذا سطور فاضي، أنت الذي عندك غير الذي عنده، فإذا أردت أن تكتب مثلا فاكتب مثل هذا الأمر. كأن الناس لا يريدون ذلك كما قلت، إنما يريدون أن يعرفوا دقائق الأمور، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولم يذكر أمرا زائدا، ولولا أن ذلك كاف لما كان لكتابته فائدة. والمخالفون يقولون المراد وصيته مكتوبة بشروطها، ويأخذون الشروط من خارج، يعني الوصية والموصي والموصى إليه والشهود إلى غير ذلك. والحديث دليل على فضل ابن عمر لمبادرته في امتثال الأمر ومواظبته على ذلك، فكان لا يبيت عنده ليلة ليلتان إلا وبعد ذلك وصيته مكتوبة عند رأسه. الحديث 96 بعد 200، وهو الحديث الثاني في هذا الباب، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت يا رسول الله، نعم، نعم، طيب، الثلث والثلث كثير، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. نجد أن سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه يجري هذه المحاورة العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد فيها شيئا، أن العظيم إذا أتى إلى من هو أدنى منه لزيارته ولعيادته فهذا شيء مشروع. لا تقل من أنا حتى أذهب إلى فلان، لا، فإن الأعلى يذهب إلى الأدنى، وأعلى القوم على الإطلاق أعلى الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو يعود أصحابه عندما يمرض الواحد منهم في بيته. وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستشيرون، ولذلك علمهم القرآن وأمرهم شورى بينهم، وقال الله تعالى وشاورهم في الأمر. وكان سيدنا سعد هنا عندما وجد أن المرض قد اشتد به يقول كما يقول القائل إني لن أقوم من مرضي هذا، يعني هذا مرض الموت، ولذلك ينبغي علي أن أوصي بمالي. نظر سيدنا سعد إلى الورثة، لم يكن عنده في ذلك الوقت إلا بنت واحدة، وأنتم تعلمون أن البنت ترث النصف فقط، والباقي إن كان هنالك بعض العصبات يمكن أن يرث الباقي من أبناء عم أو كذا، وهو إن ابتعد أخ ابن عم إلى غير ذلك ممكن أن يأخذ البقية. ولذلك يرى هنا وعنده مال لا بأس به، فأراد أن يعجل شيئا من الوصية. قال فأتصدق بثلثي مالي، يعني أترك لها قسما وأتصدق بقسمين. عند ذلك قال لا. وهنا يوجد في بعض روايات الحديث إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون وجوه الناس، وهذا شيء جميل. بعض الناس يتصدق وأخوه إلى جانبه بحاجة إلى الصدقة لا يعطيه، بل ربما يأكل من حقه، وما وصل أخوه إلى ما وصل إليه إلا من شحه، ربما يعمل عنده أو يشاركه وبعد ذلك يبخسه حقه، لذلك صار فقيرا. يحتمل أن يكون هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نقوي أواصل ذي القربى بين بعضنا البعض. إنك انتظر ورثتك، ما خص ذلك ببنت ولا بأخ ولا بقريب ولا أبعد من ذلك، أي وريث إذا ترك غني أفضل من أن يترك فقيرا. وأيضا عندما استشاره في هذا الثلث قال الثلث، قال فالشطر النصف إذن؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ولذلك يقول الفقهاء إنه لو خفف عن الثلث ولو بقليل جدا يكون وافق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفعة العامة، أي نفقة تنفقها في سبيل الله إنما تؤجر عليها أجرا وفيرا. حتى في المداعبة بينك وبين زوجتك وأنت تتلطف معها وتتلطف معه وأنت تأكل، أحببت أن تمازحها وأن تأخذ لقمة اشتهيت لك هذه اللقمة ووضعتها في فمها، عند ذلك لك أجر. نعم، في حديث آخر توسع النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة، تجامع الزوجة وتأخذ أجرا؟ نعم تأخذ أجرا. لماذا؟ قالوا يا رسول الله تعجب من ذلك، يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، هذه شهوة يعني بالأصل. انظر إلى هذا المقياس الذي وضعه المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أفيكون عليه وزر؟ لو كان هذا الجماع زنا في أجر، في أجر أم وزر؟ وزر. كذلك لو وضعها في حلال يكون له أجر. إذن أعطانا قياس. قالت إن أمي ماتت وأرادت أن تتصدق أفأتصدق عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أفأنت قاضية؟ إن أمي أرادت أن تحج، إن أبي أراد كثير من الأحاديث يأتي في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقيس هذه الأمور، يعني فدين الله أحق بالوفاء، حجي تصدقي افعلي من ذلك الأمر بما فيه الخير. لماذا؟ زيادة في البر. فدائما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نقيس الأمور على بعضها البعض. وإن الشارع إنما يعطينا قاعدة، والقاعدة نستطيع أن نعمل بها. قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة رفيعة. ولعلك، لعل تفيد الترجي، ومعنى ذلك كأن الله أطلع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن سيدنا سعد سيقوم من مرضه هذا. انظر: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ينتفع بك أقوام، كيف ينتفع بك الأقوام؟ عندما عاد إلى صحته، ولو نظرنا إلى التاريخ فقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام وجاهد في سبيل الله، فكل من قال في سبب جهاده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقد انتفع به. وكل من أخذ غنيمة من الكفار من الصحابة وكان هو قائدا على ذلك الجيش انتفع أم لا؟ انتفع. ويضر بك آخرون الذين قتلوا عندما دعوتهم إلى الإسلام وإلى القتال، لكنهم لم يستجيبوا إلى الإسلام بل أرادوا القتال فماتوا تحت سيوف أصحابك، أصابهم الضر في الدنيا فماتوا على الكفر، ويبعثون يوم القيامة أيضا على كفرهم ويعذبون. ويضر بك آخرون. ولما كانت الهجرة عظيمة قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني تمم لهم الهجرة. ومن تمام الهجرة أن الإنسان إذا أتى إلى مكة من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى أن يكونوا في موتهم وفي حياتهم بغير مكة مثبتين أنهم ما زالوا على الهجرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لولا الهجرة لكنت واحدا من الأنصار. إذن الهجرة أمر عظيم، يريد أن يكون في صفوف المهاجرين أول المهاجرين صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وهكذا المحيا محياكم الممات مماتكم. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه الكرام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة فمات في مكة ولم يمت في دار الهجرة. فيه دليل على عيادة الإمام أصحابه، ودليل على ذكر شدة المرض لا في معرض الشكوى. يعني سيدنا سعد هل كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا متألم ألما شديدا من أجل أن تدعو لي وتمسح لي؟ لا، وإنما يريد أن يبين إن المرض الذي ألم به يشعر به أنه مرض الموت، ولذلك يريد أن يفعل ما يوصي الميت. لذلك قال العلماء: كل مرض كان قليلا أو كان يعني كبيرا إذا اتصل بالموت يسمى بمرض الموت. فالوصايا التي تتعلق به والتنجيز إنما يكون بسبب مرض الموت لا في معرض الشكوى. وفيه دليل على استحباب الصدقة لذوي الأموال، وأيضا هذا يدل على أن الإنسان دائما عليه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في المال حق سوى الصدقة دائما. وفيه دليل على مبادرة الصحابة وشدة رغبتهم في الخيرات لطلب سعد التصدق بالأكثر. إذن يريد أن يتصدق أول ما بدأ بثلثي المال ثم بالنصف، والنبي هو الذي نزل ذلك إلى الثلث فقال الثلث والثلث كثير. وكأن الإنسان يؤجر على ما تركه من مال حلال لمن؟ لورثته أيضا. وفيه دليل على تخصيص الوصية بالثلث، وفيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة في باب الوصي. أما لو أراد الإنسان في غير مرض الموت أن ينجز ما شاء من المال فلا أحد يقف تجاهه، سواء كان ذلك لقريب أو كان لبعيد. ألا ترى أن الصديق رضي الله عنه كم مرة تبرع بماله في حياته؟ تبرع بكل ماله. انظر إلى سيدنا عثمان، جهز جيشا، جيش العسرة بأكمله جهزه سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الرحمن بن عوف ماذا قدم للإسلام أيضا من مال، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع مال أحدهم أمامه أخذ يقلبه ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لذلك عندما جاء ذلك الرجل ببيضة، ما معنى قطعة كبيرة من ذهب، قالت عجزت كفه أن تحملها أو كادت تعجز. يمكن الواحد الذي لم يحمل قطعة الذهب في حياته، أي حجر أي كذا، وزنها أكثر بكثير، فربما أنت تقدر في العين وزن كيلوغرام 2 كيلوغرام، قد يكون وزن 10 كيلوغرام أو أكثر، لأن وزن الذهب يعتبر من أكثر يعني الأوزان النوعية التي تكون بالنسبة للمعادن. فعندما ترى هذا مباشرة تكاد اليد تهبط إلى الأسفل، عجزت كفه أو كادت تعجز عن حملها. ماذا قال بعد ذلك؟ قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذا، إذن دليل على أن الثلث في حد الكثرة في باب الوصية. أما في حال حياة الإنسان خاصة الذي عنده مال متجدد، يعني مثلا عندك بستان، أصل البستان قائم، لو جئت وتصدقت بكل الثمرة هل أحد يمنعك من ذلك؟ عندك تجارة، ما جاءك من التجارة في هذه السنة جعلتها في أسباب الخير. كم من إنسان بنى مسجدا ولم يبني بيتا له، ربما بيته بالكراء ولكنه بنى مسجدا، هذه من الباقيات الصالحات إلى غير ذلك. ولذلك سيدنا عمر كما مر معنا عندما وصل إلى أفضل مال كان عنده في خيبر كما مر معنا، ماذا فعل به؟ وقفه لله تبارك وتعالى، حبسه على أهل الخير، حبسه على الصدقة، سمح لي أن يأكل منه الفقير وابن السبيل والقائم عليه بالمعروف إلى غير ذلك. لا يحمل أحد، لا يتمول، إنما يجعل للخير كله. يقول أفضل مال حصلت عليه في حياتي. إذا مسألة عظيمة جدا وضع أمام عينيه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى إن الواحد منهم كان إذا أحب طعاما أو شرابا حبب إليه إذا جاءه السائل أن يعطيه من ذلك الطعام الذي يحبه لا الذي يكرهه. ولذلك كان الربيع رضي الله عنه إذا جاء أحد فكان أكثر ما يتصدق بالسكر، قيل له لما تفعل ذلك؟ قال لأن الربيع يحب السكر، يعني يحب الحلوى يتصدق بالحلوى، يحب اللحم يتصدق باللحم وهكذا. وقد اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة، ففي بعضها جعل في حد الكثرة وفي بعضها جعل في حد القلة. فإذا جعل في حد الكثرة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، إلا أن هذا يحتاج إلى أمرين. أحدهما ألا يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية بل يؤخذ لفظا عاما. والنبي عليه الصلاة والسلام غالب أحكامه لا تكون خاصة، ماذا تكون؟ عامة. حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. والثاني أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم، فحينئذ يحصل المقصود. قال الثلث والثلث كثير، بأن يقال الكثرة معتبرة في هذا الحكم والثلث كثير، فالثلث معتبر. ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين لم يحصل المقصود. مثال من ذلك: ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوء أجزاء، لكن المفتى عند مالك ما هو؟ أن يمسح الرأس كله. قالوا لأنه كثير، قول يعني عند مالك. فيقال له: لما قلت إن مسمى الكثرة معتبر في المسح؟ قال: فإذا أثبته قيل له: لما قلت إن مطلق الثلث كثير وإن كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم؟ وعلى هذا فقس سائر المسائل فيطلب فيها تصحيح كل واحدة من المقدمتين. إذن أخذ أن قاعدة الثلث والثلث كثير، فهذه مقدمة، إذا صح صح ما بعدها من الكلام. وفي دليل وفيه دليل على أن طلب الغني للورثة طلب الغنى للورثة راجح على تركهم فقراء، عادة يتكففون الناس. ومن هذا أخذ بعضهم استحباب الغض من الثلث، يعني أن نترك من الثلث ولو يعني مثلا ثلث المئة 33 وثلث، خليهم 33، عند ذلك نزلت عن الكثير، نعم ولو بقليل، عند ذلك كنت متبعا بهذه القلة بالنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الوصية بحسب ذلك اتباعا للمعنى المذكور في الحديث من ترك الورثة أغنياء. إذن هذا منظار ينظر فيه في القلة والكثرة بالنسبة للماء. طبعا ربما هذا واحد خلف 100 ليرة 33 ليرة وثلث، ثلث الليرة، أما اللي خلف 1000 صاروا 33 مثلا، بصير 3333. واضح؟ يعني بصير المسألة أكثر، و 333 اللي خلف مليون، هذا الرقم يكبر نسبة وتناسب، هذا رقم من مال. ولذلك هذا الأمر لا يشترط أن يكون يعني هو في النتيجة قليل، قد يكون أيضا كثيرا. وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله. يعني في بعض الناس بيشوفها وين بترن، وين بتكون هيك واضحة مبينة ظاهرة، عند ذلك يقوم بها. أما إذا لم يتحدث الناس بها عند ذلك مالي وما لها، يعني لا يحب الصدقة الخفية بل يحب الصدقة المعلنة. هنالك فرق كبير بين هذه الصدقة وهذه الصدقة. الصدقة المعلنة عند ذلك فيها رياء، اللهم إلا إذا كانت صدقة ماذا تفعل؟ هذا تحث الناس، يعني عندما هل نقول رأى سيدنا الصديق عندما تصدق بماله؟ حاشا. رأى سيدنا عمر عندما تصدق بنصف ماله؟ رأى سيدنا عثمان عندما جهز جيشا؟ لا، هؤلاء قدوة إذا فعلوا. ولذلك لو كنا في حي من الأحياء وعندنا رجل جاه في هذا وجه في هذا الحي فقام فتبرع، خاصة لو كان يجمع ما بين أمرين، بين الوجه الدنيوي والديني في أي في مكان واحد، دفع، علم الناس أن هذا مكان يدفع إليه، فهو يعرف دقائق الأمور يدفع إليه. وعرفوا أيضا أنه في الدين يجوز للإنسان أن يتبع فلان، يعني هذا قدوة، إذا فعل شيء يتبعه الآخرون. ولذلك إذا كنا نريد أن نفعل عملا ويوجد رجل مثلا فاضل، ماذا يفعل؟ قد يضرب أول فأس في هذا العمل، نريد أن نحفر مسجدا، ها بدأنا أول ضرب، من فعله؟ أكبر القوم. ولذلك كثير من هؤلاء الذين لهم قيادة ماذا يفعلون؟ إما بالبناء بشيء، ومن هنا أخذ الزعماء أنهم إذا أرادوا أن يبنوا مدينة يأتي يفعل هكذا قطعة صغيرة حجر يضعه الرئيس أو الملك فيقال بنى الرئيس المدينة، هو ما بنى شيء، كل شيء حتى يعني طينات مجبولين وكل شيء، فقط أنه يقوم ويجعل هذا، لكن تنسب المدينة إليه لأنه أمر بها، فيقال بنى الأمير المدينة، فهو قدوة. عندما بدأ الناس بعده بالبناء فكان في ذلك الخير. ولذلك سيدنا عمر هو خطط للبصرة، فيقال بنى عمر البصرة، لا، وماذا فعل؟ خطط لها، شق الطريق 40 ذراعا، شق منه السكك، جعل في الطريق الرئيسي المسجد، جعل إلى جواره دار الأمير من أجل أن لا يكون له تخلف. انظر 40 ذراع في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، لا توجد سيارات ولا يوجد شيء، يعني 40 ذراع يعني 14 متر، 14 متر عرض الطريق. نحن صرنا بالقرن يعني 20 ولسه طريقنا بنقول رجع متر ونص من هون ومتر ونص وساعته 3 متر، ونطلع من فوق كمان متر برندات من موته كمان. لا، انظر إلى هذا الطريق الذي شقه، لماذا؟ حسب قوافل قادمة وقوافل مثلا عائدة وقوافل راسية، عند ذلك ماذا تحتاج؟ ألا يقف الطريق الرئيسي في المدينة أبدا عن هذا الأمر. فإذا هذا ليس من العبث، عندما تكون البلد شوارعها حسنة فهذا من تخطيط سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لمدينة. إذن الإنسان إذا فعل شيئا يبتغي وجه الله عز وجل، فيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله، وهذا دقيق عسير إذا عرضه مقتضى الطبع والشهوة، فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله، ويشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة. دائما الإنسان بطبعه وشهوته دائما، وإنه لحب الخير لشديد. ناس بتقول بالعامية إيده ماسكة، خايف دائما من التصدق. لذلك فيه عادة، بعض الناس يعود نفسه منذ الصغر، يعود أولاده. انظر إلى بعض الناس حتى إذا رأى سائل أو متصدق أو مشروع خيري وكان معه أولاده الصغار أو أحفاده، يعطيهم المال فيقول ضع المال هنا. لماذا؟ حتى يعتاد هذا الولد ما يفعل والده وما يفعل جده، حتى إذا جاء في يوم من الأيام يقول له الصغير جده أنت ما دفعت في هذا اليوم، أنت مقصر، فكأنه يصبح بعد ذلك محاسب، أبتي كذا أنت لم تدفع في هذا اليوم. معنى ذلك أنت علمته يصبح بعد ذلك مذكرا لك. ولذلك من هنا دائما الشيء بالشيء يذكر. من هنا كانت تلك القصة للرجل الذي يعني أراد أن يأخذ والده إلى المسجد، فقام الولد بقص ذلك البساط أو الجلد إلى قسمين. لماذا؟ لأنه علمه أنه سيأتي يوم عند ذلك أضعك، يا أبت كما تضع جدي سأضعك، إذن أنت تعلمني. عند ذلك هذا أمر كان سببا إلى البر، إلى التقوى، إلى بر الوالدين، إلى العودة من جديد. فدائما النفس البشرية دائما أمارة بالسوء، كيف نعلمها؟ كيف نضغط عليها؟ إذا اتبعنا شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، شريعة الله. وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات المالية إذا أديت على قصد الواجب وابتغاء وجه الله أثيب عليها، فإن قوله حتى ما تجعل في امرأتك، أي في هذا فم ثاني، في الأولانية حرف جر، الثانية بمعنى الفم، لا تخصيص له بغير الواجب. ولفظة حتى ها هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المغير. في عنا شيء مغير، يعني ما معنى في شيء مغير؟ وعندنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا مغير. إذن الغاية الآن أن ندخل أن نصل بالماء إلى المرفق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهنا دخل المغيى في غسل المرفق، واجب غسله؟ نعم. بينما نرى في آية أخرى أن المغيى لا يدخل، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن من الفجر إلى الليل، هل الليل داخل في الصيام؟ لا، مجرد أذان المغرب. أنت ماذا تفعل؟ أذان المغرب بدخول الليل بمجرد، لكن نحتاج إلى تحقق دخول الليل. أما الليل لا علاقة له، ولذلك لا علاقة بالليل مطلقا، علاقة الغروب تماما، انتهاء النهار بداية الليل. عند ذلك الإنسان يفطر بعد هذا. كما يقال إذا مثلا يسأل بعض الناس جاء الحجاج؟ نعم. ماذا يقول؟ جاء الحجاج حتى المشاة. يعني أول الناس من يأتي؟ جماعة الطائرة، صح؟ بعد ذلك مثلا والله جماعة البر، جماعة البحر، بعد ذلك جماعة الدواب، جماعة المشاة. جاء الحجاج وحتى المشاة. المشاة آخر شيء، في أقل منهم؟ لا. عند ذلك نقول أي ما بقي أحد. طيب مات الناس، مات الناس وحتى الأنبياء. الأنبياء أفضل الخلق على الإطلاق، معنى ذلك هذا الموت كأس على كل الناس جميعا، حتى على أفضل الخلق على الإطلاق. نعم. فيمكن أن يقال سبب هذا ما أشرنا إليه من توهم أن أداء الواجب قد يشعر بأنه لا يقتضي غيره، وأن لا يزيد على تحصيل براءة الذمة، ويحتمل أن يكون ذلك دفعا لما عساه يتوهم من أن إنفاق الزوج على الزوجة وإطعامه إياها واجبا أو غير واجب. يعني أصل الإطعام، أصل كلفة الإطعام، أنت عندما تطعم زوجتك النفقة واجبة أم لا واجبة؟ لكن أن تحمل اللقمة وتحطها بتمها هذا ليس بواجب، هذا من باب المعروف، ما في مانع أن تداعبها. أما أن تجلس وأن تقف كما كان يفعل بعض الناس هكذا أمامك كالخادمة تقدم لك الطعام وهي لا تتذوق شيئا، ثم بعد ذلك تقوم أنت فبعد أن تغسل لك يديك ورجليك ثم بعد ذلك تأتي تأكل من فضلة طعامك، هذا شيء لم يسنه الإسلام أبدا ولا يرضاه ربنا تبارك وتعالى. ولقد كان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام يأكل مع من؟ مع الخادم، مع الخادم. اليوم يوجد بعض الناس يريد أن يأكل، تغيرت الأيام، راحت أيام العبيد، اليوم صار في كثير من البيوت خدام وخادمات. عند ذلك يقف هذا الخادم، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يقدم، ثم بعد ذلك إذا انتهوا من الطعام أكل الخادم من فضلة طعامهم. هذا لا يجوز أبدا، ضعوا الطعام حتى ينتهي فليأكل هذا الخادم كما تأكل أنت. أنا والخادم أجلس على طاولة واحدة، قل لقد جلس من هو أفضل منك عند الله عز وجل، صحيح؟ ومع ذلك أكل مع هؤلاء. قال وإطعامه إياها واجبا أو غير واجب لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغي بذلك وجه الله، كما جاء في حديث زينب الثقفية لما أرادت الإنفاق من عندها وقالت لست بتاركتهم، وتوهمت أن ذلك مما يمنع الصدقة عليهم فرفع ذلك عنها وأزيل الوهم. نعم، في مثل هذا يحتاج إلى النظر في أنه هل يحتاج إلى نية خاصة في الجزئيات أم تكون نية عامة. خلاص، النبي عندما فتح الباب بالنسبة للصدقة فتح الباب بشكل عام، بدأه بالواجبات فهذا أمر لا مفر منه، وبعد ذلك كان الأمر بعد ذلك بالنسبة لجزئيات الأمور حتى من المسنونة. وقد دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في باب الجهاد، حيث قال لو أنه مر بنهر أو مر بنهر ولا يريد أن يسقي به فشربت كان له أجر. يعني الإنسان أحيانا يمر بشيء وبعد ذلك حتى الدواب عنده عندما تشرب عند ذلك يثاب أم لا؟ يثاب على ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وبين في الحديث في ذلك الأعرابي الذي رأى كلبا يلعق الثرى تراب من شدة في العطش لعله يجد فيه رطوبة، قال لقد بلغ بهذا الكلب مثل الجهد الذي بلغ به، لكن الكلب لا يستطيع أن ينزل إلى البئر، فماذا فعل؟ نزل إلى البئر لم يجد وعاء، خلع خفه ملأه ماء ثم بعد ذلك جعل ذلك الشراب للكلب. عند ذلك قال فسك الكلب فشكر له فغفر الله له، غفر الله له. بالمقابل ماذا قال؟ دخلت امرأة النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكما يقال فيمكن أن يعد هذا إلى سائر الأشياء، فيكتفى بنية مجملة أو عامة ولا يحتاج في الجزئيات إلى ذلك. أما قوله عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف إلى آخره، تسلي لسعد على كراهيته للتخلف بسبب المرض الذي وقع له، وفيه إشارة إلى تلمح هذا المعنى، حيث تقع بالإنسان المكاره حتى تمنعه مقاصد له، ويرجو المصلحة فيما يفعله الله تعالى. قال وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، لعله يريد به إتمام العمل على وجه لا يدخله نقص ولا نقض لما ابتدأ به. فبدأ سيدنا سعد وهاجر من مكة إلى المدينة، وجاء إلى مكة محاجا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد ذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بإتمام الهجرة أن يموت في دار الهجرة. وفيه دليل على تعظيم أمر الهجرة، وأن ترك إتمامها مما يدخل تحت قوله ولا تردهم على أعقابهم. الحديث 97 بعد 200 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. طبعا مرت معنا الإشارة إلى شرح هذا الكلام، قول ابن عباس قد مرت الإشارة إلى سببه، وقد استنبطه ابن عباس من لفظ كثير، وإن كان القول الذي أقر صلى الله عليه وسلم عليه وأشار لفظه إلى الأمر به وهو الثلث يقتضي الوصية، ولكن ابن عباس قد أشار إلى اعتبار هذا بقوله لو أن الناس، فإنها صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب الغض إلى ما دون الثلث، يعني والله أعلم. فسيدنا عبد الله بن عباس يرى أن ينزل من الثلث يعني 33% إلى 25%، أي نزول يكون الإنسان قد راعى بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن الفرائض، والفرائض هي المواريث، لكنه لم يطل هنا، وإنما بين لنا بعض القواعد الهامة التي تكون في المواريث، ولا بد أن نذكر أن هنالك قواعد هامة جدا ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وكذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، كما نعلم من هم أصحاب الفرائض من الرجال من النساء وما هي أصحاب الفروض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نطبق هذا العلم، والحمد لله رب العالمين.